إحساس صعب توصف حبي ليكي أو يا أغلى الناس. أي كلمة قلتها أو لسه ما قلتهاش أقل من حبك يا دنيا لسه ما عشتهاش. تعال تعال أنا قلبي مال وياك الدنيا جنة، عني لا تغيب حبك غريب شوقي لك بروحي غنى. قسمة ونصيب ألاقي الحبيب وأكثر ما أتمنى. تعال تعال أنا قلبي مال وياك الدنيا جنة، عني لا تغيب حبك غريب شوقي لك بروحي غنى. قسمة ونصيب ألاقي الحبيب وأكثر ما أتمنى. قسمة ونصيب ألاقي الحبيب وأكثر ما أتمنى. حبك خلى عقلي يتوه مع الأحلام، ده انت ما بتفرقش خيالي حتى لما بنام. واما بصحى اجري عليكي وامل بيك العين، شفتي وصل لي غرامك يا حياتي الفين. تعال تعال انا قلبي مال وياك الدنيا جنة، عني لا تغيب حبك غريب شوقي لك بروحي غنى. لا تغيب حبك غريب شوقي لك بروحي غنى. قسمة ونصيب ألاقي الحبيب وأكثر ما أتمنى. قسمة ونصيب ألاقي الحبيب وأكثر ما أتمنى. وش رأيك أخذك في عالم بعيد، انت لو وياي تصير كل أيام عيد. انت اللي لما شفتها قلت وش ابي في زماني، انا بك دايم عايشة بخير وسعيد.